بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس السابع من دروس شرح عقيدة الصابوني، وهو بالنسبة لنا الدرس الأخير، وهو آخر درس بالنسبة لنا في هذا في هذه الأيام. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. نعم، وهذا أيضا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة أهل الحديث، ويعتقدون أن الله خلق الشياطين، وأن مما ابتلى المؤمنين من الإنس به وسوسة الشياطين له، وأنهم يوسوسون لهم كما وسوس الشيطان لأبينا آدم فأزله عن الجنة وأخرجه منها، كذلك يوسوسون لبني آدم، لأن الله سلطه عليهم حينما طلب ذلك من ربه، فقال فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، فأنظره الله تبارك وتعالى، فأقسم بعزة الله أنه لو غيمهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين، فسلطه الله تبارك وتعالى على عباد الله. لكن هذا الشيطان مهما تسلط لم يستطيع أمرا إلا بإذن الله، ولذا قال الله تبارك وتعالى: استشهد من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، شاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، ادخل معهم في أمورهم كلها. كما هو الحال حينما ترى بعض الناس، تجد بعض الناس إذا فتشت عن حاله وكأن معه شيطان يقوده، إن جئت إلى ماله فهو في الحرام، إن جئت إلى أولاده وجدت عدم التربية حولتهم إلى فسقة فجرة، إن جئت إلى الأزواج هكذا، إن جئت إلى ما يستبدل به القرآن الكريم وجدته قد اتخذ المزامير وغيرها، والمزامير إنما هي مزامير الشيطان، وهكذا. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، لكن عباد الله تبارك وتعالى المخلصون الصادقون ليس له عليهم سلطان، ليس له عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولون الشيطان ويسيرون في ركبه وركب وسوساته وشبهاته، نسأل الله العافية. نعم. ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله، قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله جل جلاله. وإذا وصف ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وإن وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، فإن عاد عزر. وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله، لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه. نعم، وهذا أيضا مما أعتقد على السنة الجماعة وجود السحرة، وأن السحرة هذا هو الشاهد له حقيقة مؤثرة، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الذي يقول أن السحر كله تخييل. الجمهور على أن السحر له حقيقة وأنه يؤثر، لكن لا يؤثر ولا يضر أحدا إلا بإذن الله، يعني مهما بلغت قوة الساحر وشيطنته لا يستطيع أن يضر أحد إلا بإذن الله، نص القرآن: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، مع أنه قال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا مما يجب أن يؤمن به الإنسان، أما الساحر والمشعمد والكاهن مهما تسلط فإنه لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن يخافهم أو يخاف الجن من دون الله، بل عليه أن يخاف الله تبارك وتعالى، وأن يتحصن بالذكر والدعاء والتوكل المطلق على الله تبارك وتعالى. ما هو حكم الساحر؟ الشيخ هنا رجح قول الشافعي رحمه الله تعالى أن من سحر واعتقد حل السحر فهو كافر، لأنه استحل ما أجمع المسلمون على تحريمه، لكن من سحر بدون اعتقاد يقال له صف لنا سحرك، فإذا وصف سحره ووجدنا فيه الكفر كفرنا، وإن وصف سحره فلم نجد فيه إلا أدوية ونحوها ليس فيها كفر لم نكفر. هذا مذهب الشافعي الذي صار عليه المصنف هنا. لكن القول الثاني هو قول الجمهور أن السحر يكفر صاحبه، وهو القول الراجح بدليل قوله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلي الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر، وقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والمتتبع لأحوال السحرة يجد أنهم إنما يسحرون ويستخدمون السحر بالاستعانة بالشياطين التي لا تعينهم إلا بعد الكفر بالله تبارك وتعالى. فهذا هو القول الراجح، ولذا كان حكمه عند الجمهور هو قتله خلافا لمن قال بحبسه حتى يتوب. القول الصحيح أنه يقتل، وهذا هو قول جماهير العلماء، يقتل ردة أو يقتل حدا، هذا هو الخلاف بين الشافعي وبين الجمهور. فجمهور من قال يقتل، جمهور العلماء قال يقتل ردة، الشافعي قال يقتل لكن ينظر في حاله، فإن كان سحره بكفر قتل الكفر وردة، وإن كان سحره بغير الكفر قتل حدا وتأديبا. نعم. ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر كثيره، يحرمون قليله وكثيره ويجتنبونه ويوجبون به الحد ويرون. نعم. وفي بعض المخطوطات وينجسونه، بدل كلمة ويجتنبونه وينجسونه، أي يرون أنه نجس، وهذه مسألة خلافية، هل المحرمات نجسة أم لا مسألة خلافية بين العلماء. بعضهم يقول إن مثل الخمر هو نجس ومحرم، وبعض العلماء يقول لا، الخمر حرام لكن ليس بنجس. وفائدة الخلاف فيما لو أصاب ثوبك شيء من الخمر، فهل نقول إن ما أصابه نجس فيجب أن تغسله أم لا؟ على القول الأول يقول لك نجس فيجب أن تغسله وإلا فلا تصح صلاتك. على القول الثاني يقول إنما حرم شرب الخمر، أما كونه أصاب ثوبا أو مكانا أو شيء أو غير ذلك فإنه لا ينجس، وإنما المحرم شربه. وأهل السنة والجماعة يرون تحريم المسكرات كلها، لأن ما أسكر كثير فقليله حرام، فسواء كان هذا المسكر من الخمر أو العنب أو الشعير أو غير ذلك فكله مسكر، خلافا لبعض الفقهاء الذين خصوا الخمر بأنواع منها ولم يدخلوا فيها غيرها. أهل السنة والجماعة يقولون كل مسكر خمر وكل خمر حرام كما ورد. نعم. ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات إحرازا للأجور. نعم. الحميلة بها. نحن ما هي عند النصر هذا؟ الجميلة إحراز الأجور الجميلة. مو واضحة، وهي عندي ليست موجودة كلمة إحراز الأجور الحميلة فيها والمثوبات، ليست موجودة وليست واضحة هنا المجنون فيها. قد تكون جميلة وقد تكون كلمة غيرها إخراجا إحرازا. نعم. والمعنى واضح، وفضل الصلوات وتقديمها أمر معروف. نعم تفضل أكثر. ويجبون قراءة الفاتحة فاتحة الكتاب خلف الإمام، وهذا من المسائل الخلافية، لكن كثر الخلاف فيها في مسألة وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام خلافا لأهل الرأي، فإن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى وجوبا في قراءة الفاتحة خلف الإمام، جمهور العلماء يرون وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام، وإن وقع بينهم خلاف حول السرية والجهرية، لكن مما يميز أهل السنة والجماعة أخذهم بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها كثيرة جدا في الدلالة على وجوب قراءة الفاتحة. فما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله ومن تبعه قول ضعيف في هذا. نعم. ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيها. فيهما، نعم، فيها يكون للصلاة أو فيهما يعني للركوع والسجود، لكن يمكن فيها عام للصلاة كلها. نعم. والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين المطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. نعم، وهذا أيضا هو مذهب كثير من العلماء أنه وجوب الطمأنينة في الصلاة، خلافا لبعض الفقهاء الذين لا يوجبونها. نعم. ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات، وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، والاهتمام بأمور المسلمين، والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف، والسعي بالخيرات. مش والمصرف يمكن المصرف يعني في النفقات، يمكن هذه كانت غريبة كلمة مصرف. نعم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدار إلى فعل الخيرات أجمع، واتقاء شر عاقبة الطمع، وتواصون بالحق وبالصبر. وهذه كلها أخلاق وآداب عظيمة دلت عليها الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كله إفشاء السلام، الرحمة بالفقراء، عدم الإكثار من المباحات بحيث تطغى ويطغى الإنسان، الإسراف يعني الإسراف في المأكل والمشرب وغير ذلك، كل ذلك من ميزات أهل السنة والجماعة، فهم وسط وهم أهل اعتدال وأهل معرفة لقيمة الدنيا والآخرة، فلا يأخذون الدنيا كلها على أنها هي الحياة، وإنما يأخذون منها بزاد الراكب كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصنعون. نعم. ويتحابون في الدين ويتبغضون فيه، ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، ويتجانبون أهل البدع والضلالات، ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات، ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم. وإن كان لم يثبت يعني هذا أصحاب النجوم مما اختلف فيه العلماء في تصحيحها، وكثير منهم لا يثبتون. ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. وهذه أيضا من ميزات، يعني هنا الشيخ بدأ يتحدث عن علامات وميزات أصحاب الحديث، فمن علاماتهم وميزاتهم البارزة أنهم يتحابون في الله ويتباغضون في الله، يحب بعضهم بعضا في الله ويبغضون أهل الكفر والبدع كل بحسبه في الله تبارك وتعالى. ولذا فإنهم يعادون أصحاب الأهواء والبدع ويتبرؤون منهم ويقتدون في ذلك بالسلف الصالحين، وهذه كلها من السمات البارزة الطيبة، وقد كتبت والحمد لله في هذا الزمن الأخير رسائل كثيرة تبين مثل هذه المعاني وتبين مواقف السلف رحمه الله تعالى منها. نعم. ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم، ولا يسمعون كلامهم، ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين، ولا يناظرونهم ولا ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم، وهذا لا شك منهج واضح لأهل السنة والجماعة، ألا وهو البراءة من أهل البدع وعدم مصاحبته، كما مر معنا في قصة عمر مع صبير بن عسر، وعدم مجالسته وعدم مناظرتهم وهذا المقصود به المناظرة التي قد تشمل اليوم على الحوار، الحوار الذي يفسد أكثر مما يصلح، لأن مقتضى الحوار بين شخصين أن يكون كل منهما يقول قد يكون الحق معي وقد يكون الحق معك. إن الجماعة يقول الله من خالف السنة والكتاب فهو مبطل. ولذا فنحن لا نجلس مع اليهودي أو النصراني نقول له تعال نتحاور قد يكون الحق معك وقد يكون الحق معنا، لا، نحن نقطع يقينا بلا شك أن الحق معنا وأنك مبطل. لذلك فأهل السنة والجماعة ردوا على أهل البدع ونقضوا أقوالهم، ونقضوا أقوالهم وردوا عليهم، وخاصة لما استفحلت مصيبة المسلمين بهؤلاء من أهل البدع فإنهم نقضوا أقوالهم وردوا عليهم، ولذلك ألف الأئمة هذه الكتب في الرد عليهم. أما أن يعلم ويقال مناظرة بين أحمد بن أبي دؤاد وبين الإمام أحمد لينظر أيهما الأحق وأيهما المبطل، تعال يا ابن أبي دؤاد ائت بحجج المعتزلة، تعال يا أحمد، نقول هذا موسم أحمد بن حنبل قال هذا باطل، ائتوني بكتاب الله. لما كانوا يكلمونه ويعذبونه رضي الله عنه رحمه الله تعالى ورضي عنه كان يقول لهم ائتوني بكتاب بدليل من كتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن افهموا الفرق بين القضيتين، أن ترد عليهم وتناظرهم مناظرة الراد عليهم الناقض لأقوالهم، هذا فعله أهل السنة والجماعة لما استفحل خطر أهل البدع. لكن أن تقوم المناظرة التي مقتضاها أن يكون كل من المتناظرين في البداية ينظر إلى القضية على أنه قد يكون هذا محق وقد يكون الذي أمامه محقا، نقول لا، كما أننا لا نناظر الكفار بهذا، بخلاف المناظرة بين المسلمين وبين أهل السنة في باب الأحكام الشرعية والاختلافات الفقهية، لأنه فعلا لأنه قد يكون الحق مع هذا وقد يكون الحق، وقد أرى رأيا ثم بعد أن أسمع حججك أرى أن الحق معك فأوافقك. لكن أنا ما أناظر ممكن في يوم من الأيام معتزلي يقدم العقل على الكتاب والسنة لأقول قد يكون منهجه صحيح، لا، لدي يقين بمنهجي. ولذا كان السلف الصالح رحمه الله تعالى إذا جاءهم أهل البدع ليناظروهم يقول أبدا أنا لا أسمع منك، لا أسمع منك، لأنه هو سيثير في المجلس شبهة ويحتاج إلى نقضها، وما دون نقدر على ألا تلقي بشبهتك فلا تلقي ولا نسمع منك الكلام. فلما استفحل أمر هؤلاء ووجدت كتبهم وصار لهم أتباع اضطر أهل السنة والجماعة لنقض أقوالهم والرد عليها وبيان زيفها وكشف باطلها، ففعلوا رحمهم الله جميعا. وعلامات البدع على أهلها بأيه. قبل أن نختلف أقول الوقت انتهى، ما رأيكم نستمر قليلا ولا ما رأيكم نستمر؟ كم بقي من طيب نقرأها ونعلق على ما يستحق التعليق منها أو طيب تفضل. وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لها واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وكلماتهم وحججهم العاطلة، بل شبههم الداحض الباطلة، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. بدأ يبين علامات أهل البدع، وهذه العبارات تكتب بماء الذهب، فإنه رحمه الله تعالى أصاب كبد الحقيقة في ذكر هذه العلامات. وأعظم هذه العلامات البادية الظاهرة على كلماتهم وألسنتهم بل ووجوههم شدة معاداتهم لحملة أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم لهم حشوية، يعني مساكين ما عندهم إلا حشو الكلام الذي لا يفيد، وقولهم عنهم إنهم مشبهة وإنهم جهلة، مشبهة لأنهم يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى، وقولهم عنهم إنهم جهلة ونحو ذلك، وإنهم ظاهرية يثبتون ظواهر النصوص وغير ذلك من العبارات التي يصمون بها أهل السنة والجماعة، وكل ما وصموهم به فهو باطل، بل أهل السنة والجماعة على ضد من ذلك. المهم أن أهل البدع اعتمدوا على عقولهم واستهتروا بالخبر الصادق عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فظنوا أن زبالة عقولهم وأذهانهم وما أخذوه من المتفلسفة والملاحدة وغيرهم من قواعد العقول الباطلة، ظنوا أن هذه أولى وأفضل من تلك النصوص الواردات التي تضيء فيها أنوار النبوة، وهذه علامة بارزة لهؤلاء، فإن هؤلاء أعني أهل البدع تجد فعلا هذه حالهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، فإن هؤلاء قد أهانهم الله تبارك وتعالى حينما لم يتعلقوا بالله سبحانه وتعالى الذي أحاط علمه بكل شيء، وأخذوا مصادر المعرفة من الجهلة، وهذا من العجب بالنسبة لأهل البدع. قواعد عقلية من أين جئتها؟ من أين جئت بها؟ أتى بها من أرسطو ومن المتفلسفة والملاحدة، ثم يسمع آيات القرآن تتلى نورا وهدى مبينا، ويلقى عليه وتلقى عليه الروايات من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضاءت بها أنوار النبوة، فيعرض عن هذا ويتهم أصحابها وحملتها بأنهم جهلة لا عقول لهم. ألا ما أحرى الأمر بأن ينعكس وأن يقال بل والله إن الجهل الفاضح عندكم، وأكبر دليل على جهلكم أنكم لم تصلوا إلى الحقيقة، وأن الواحد منكم يمضي 50 أو 60 عاما في علم الكلام والفلسفة ثم يأتي في النهاية ليقول فعلت وقرأت وقرأت ولم أعلم شيئا. هكذا صرح جمهرة من علماء الكلام أنه يقول عند الموت أموت ولم أدري شيئا. طيب كيف أمضيت هذا العمر الطويل بقراءة تلك الكتب والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، يا من تزعم العقل، يا من تزعم أنك عاقل بل من أعقل العقلاء، لا والله إن العامة من أهل السنة وإن النساء من أهل السنة لهم والله أعظم يقينا منك، يموتون وهم على يقين تام وطمأنينة نفسية قوية. ولذا كان بعض أهل الكلام يقول عند موته يوصي أصحابه، والإنسان عند الموت إنما يوصي أصحابه بأهم ما يرى أنه مهم، يوصيهم ويقول عليكم بدين العجائز، عليكم بدين العجائز، لأن العجائز يسلمنا ولا يدخلن عقولهن في كل أمر، بل يعبدن ربهن تبارك وتعالى عبادة على خير وهدى. أما هؤلاء فقد قست قلوبهم بالفلسفة وعلم الكلام والمناقشات والاستهتار، وهذا أعظم ما يقس القلب، الاستهتار والاستحقار للأدلة الصحيحة الواضحة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حينما يردون أخبار الرسول أو يقولون عن دلائل الكتاب إنها ليست دلائل علمية وليست دلائل عقلية، وإنما هي أخبار فقط تلقى، أما دلائل العقول فهي ليست، أما دلائل العقول عندهم فإنها تؤخذ من غير الكتاب والسنة. هذه علامة بارزة لأهل البدع، نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم. هي يقال حشوي عند النسبة وحشوي عندما تطلقها يقال هم حشوية، وعند النسبة تقول هو حشوي. والحشو ما هو الحشو؟ يقول لك هذا حاشية، يعني ليس له دخل في صلب الموضوع. فيصفون عن السنة والجماعة بأن ما يأتون به من دلائل الكتاب والسنة لا فائدة منه لأن العقول لم تدل عليها. أو قولهم إنهم حشوية بمعنى أنهم مساكين يسمعون الحديث ويصدقون به ولا يدخلون فيه عقولهم ولو كان الحديث غير معقول كما يزعمون. نعم. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول سمعت أحمد بن سنان القطان يقول ليس في الدنيا مبتدع. يعني هذا هو القطان أم جعفر الواسطي الإمام المشهور؟ نعم. ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وهذا نعم هذه عبارة من هذا الإمام أيضا عظيمة، ويقول لا يبغض أهل الحديث إلا المبتدع، ليس هناك مبتدع إلا ويبغض أهل الحديث. وهذا والله مستقر من أهل البدع منذ نشأة البدع وإلى الآن. فتش عن صاحب البدعة فتجد أبرز علاماته أنه يبغض أهل الحديث، يبغض أهل الحديث، يبغض رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قد نزعت حلاوة الحديث من قلبه. كيف نزعت حلاوة الحديث؟ هذا الدليل العقلاني عنده لما قدمه على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم صار ينظر إلى هذا الحديث على أنه ليس فيه دلالة وأنه ضعيف الدلالة، فنزعت حلاوة الحديث من قلبه. وهذا فعلا لا توجد حلاوة الحديث إلا لمن عظم رسول الله حق تعظيمه وعرف له حقه وصدقه وآمن بأنه لا ينطق عن الهوى. هذا الذي يؤمن هذا الإيمان هو الذي إذا سمع الحديث الصحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آمنا وصدقنا. نعم. قال وسمعت الحاكم رحمه الله يقول سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول سمعت أبا إسماعيل محمد بن سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي يقول كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل فقال له أحمد بن الحسن يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق حتى دخل البيت. نعم. يحكون هذه القصة عن هذا الإمام أن ابن أبي قتيلة رضي الله عنه رحمه الله تعالى، وابن أبي قتيلة هذا هو يحيى بن إبراهيم بن عثمان بن داود السلمي المدني، قال أبو حاتم ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما وهم، وترجمته في تهذيب التهذيب في الجزء 11 صفحة 174. هذا العالم ذكر له وهو بمكة أصحاب الحديث. طيب هذا الرجل الذي ذكرنا ترجمته قبل قليل ذكروا له أصحاب الحديث في مكة فقال أصحاب الحديث قوم سوء. فماذا صنع الإمام أحمد لما سمع من هذه الغلطة من هذا الرجل؟ قام ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق، أي أنه لا يبغض أصحاب الحديث ويقول عنهم إنهم قوم سوء، إلا إنسان في قلبه رغم وفي قلبه شيء، لأن أصحاب الحديث هم نقلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. الذي يظهر أنه هذا الرجل ابن أبي قتيلة. نتأكد من ترجمته في تهذيب التهذيب وغيرها. نعم. لكن ظاهر العبارة أنه هو الذي قال قوم سوء. نعم. قال وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى. طبعا هذه الرواية اللي هي قصة ابن أبي قتيبة ذكرها الحاكم في كتاب معرفة الحديث في أول الكتاب، وكذلك ابن البغدادي في شرف أصحاب الحديث، وهي قصة مشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما ذكرت له هذه الحادثة نفض ثوبه وقال زنديق زنديق زنديق وخرج حتى دخل البيت. وهذا يدل على موقف هذا الإمام العظيم من أهل البدع الذين يطعنون في أهل الحديث نقلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. نعم. وهذا أيضا ظاهر، فإن هؤلاء يثقل عليهم سماع الحديث وسماع الأسانيد لأنه نزعت حلاوة الحديث من قلوبهم، وهذه علامة بارزة. نعم. قال وسمعت الحاكم يقول سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق ابن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر حدثنا فلان، فقال له الرجل دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ له قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال ما قلت قط لأحد ما تدخل داري إلا هذا. ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. وهذا أيضا رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث في صفحة 4 في أول الكتاب. وهذه القصة لهذا الإمام لما سأله في قضية من القضايا فقال هذا الإمام حدثنا فلان حدثنا فلان، يريد أن يروي له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له هذا الرجل دعنا من حدثنا، يعني أجبني أنت. فغضب عليه وقال له كيف أنا أسوق لك الأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول دعنا من حدثنا؟ ولذا قال له قم يا كافر، كلمة مغلظة، قد يكون كافرا وقد لا يكون، لكن كلمة مغلظة لأهل البدع. وأخرجه من داره واعتذر لأصحابه أن يقول لي أنا ما أخرجت أحدا من داري أبدا إلا هذا الرجل لهذا الكلام الذي قاله، وإن هذا الرجل لا يستحق ما فعل به بل أكثر. فإن هجر أهل البدع وتأذيبهم مهم جدا وضروري جدا حتى يعلم أن أهل البدع وما عندهم من أحيان تعليقات واستهزاء وسخرية لا تمر بسلام. سمعت أستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله بن حمشاد العالم الزاهد رحمه الله يقول سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقري الرازي يقول قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع، سمعت أبي يقول عني به الإمام في بلده أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي. عني به نعم. يقول نعم. يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة هذا من كلام نعم وعلامة وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الأثر الآثار، يريدون بذلك إبطال الآثار. صحيح. وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة مجبرة مجبرة بسبب القدر. نعم. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابثة وناصبة. نعم. قال أبو عثمان قلت أنا وكل ذلك عصبية لا ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أهل الحديث. طيب، يعني هنا يذكر هذا الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى عن محمد بن إدريس الحنظلي أبو حاتم الرازي الإمام المعروف أنه ذكر العلامات، علامات أهل البدع، فذكر علامة كل أصحاب بدعة بما يدل على بدعته في موقفه من أهل السنة. فعلامة أهل البدع عموما الوقيعة في أهل الأثر، لأن أهل البدع يعظمون عقولهم وأهل الأثر يعظمون الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف السابق، فهذه علامة كبرى لأهل البدع. ثم قال علامة الزنادقة تسميتهم لأهل الآثار حشوية كما ذكرنا سابقا، يريدون بذلك إبطال الآثار، وهذا شبيه بالسابق. فإن الزنادقة في الغالب يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا كاملا. ثم قال: وعلامة القدرية اللي هم المعتزلة تسميتهم أهل السنة مجبرة، لأن أهل السنة يثبتون القدر، والذي يثبت القدر عندهم يكون هو جبري، أي أنه يقول إن الله جبر العباد، وأهل السنة براء من ذلك. وعلامة الجهمية نفات الصفات أنهم يسمون أهل السنة مشبهة لأنهم يثبتون الصفات لله تبارك وتعالى كما سبق. وعلامة الرافضة تسميتهم لأهل السنة بأنهم نابتة وناصبة. نابتة، النابتة هي هم الأغمار، هم الأغمار الذين ليس لهم شهرة. وناصبة أي ينصبون العداوة لأهل البيت. قال الصابون رحمه الله تعالى: وكل ذلك عصبية، أي كل طائفة إنما تتعصب لمقالتها، فتصف أهل السنة والجماعة بما خالف مقالتها. ولذا قال: ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. فما اتهمهم به أعداؤهم من أنهم نابتة، حشوية، مشبهة إلى آخره، كل ذلك أسماء باطلة، بل يسمون بأهل السنة والجماعة ويسمون بأصحاب الحديث، وهذه هي التسمية الصحيحة. نعم. قال أبو عثمان: قلت أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنا، سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسول الله رسولا مصطفى نبيا. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وكذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديث المقتدين به المهتدين بسنته المعروفين بأصحاب الحديث، فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية. وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب بريئة ذكية نقية. عصابة من هذه المعايب بريئة نقية ذكية تقية. نعم. فما ذكره هنا قبل أن واضح جدا أنهم أهل البدع اقتسموا تسمية أهل السنة كما اقتسموا المشركون أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، سموه مرة ساحر مرة كاهن مرة إلى آخره، وهذا كله تسمية باطلة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، ومن هذه الأسماء براء، وكذلك أهل السنة والجماعة هم من هذه الأوصاف براء. نعم. وليس إلا أهل السنة المضيئة والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية، وقد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه واتباع أقرب أوليائه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل وزجرهم فيها عن المنكر منهما، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه وأكرمهم وأعزهم عليه، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. فمن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. نعم، كما في الصحيحين وغيرهم. وهذه واضحة المعنى ما سبق، واضح المعنى بوصف أهل الحديث وحملة آثاره رحمه الله ورضي عنه. نعم. وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله. نعم. وهنا سيذكر علامات أو بعض علامات أهل السنة والجماعة، وهي حبهم للأئمة والعلماء والمحدثين وأهل الآثار. نعم. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة، حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكي أو المزكى

ما لم يعمله أحد من علماء عصره، ما لم يعمله أحد من علماء عصره ومن بعده. ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله كسعيد بن جبير والزهري إلى آخره، ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله كسعيد بن جبير والزهري والشعبي إلى آخر الكلام. نعم. وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، ولم يخالفهم فيها بعضهم بعضا، بل أجمعوا عليها كلها، ولم يثبت عن أحد منهم بما يضادها. نعم. واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإخصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وهو ساق أسماء هؤلاء الأئمة، وكثير من العلماء يسوق هذه الأسماء ليبين أن هؤلاء الأئمة كانوا عصرا بعد عصر وجيلا بعد جيل أئمة أهل السنة، وأن محبة هؤلاء الأئمة هو دليل الاستقامة إن شاء الله تعالى، وأن بغضهم علامة من علامات أهل البدع. وهذا أيضا دليل على أن أهل السنة والجماعة والحمد لله كفر حكم في كل وقت، وليس قلة كما يزعم البعض. نعم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وأنا بفضل الله عز وجل ومنه متبع لآثارهم مستضيء بأنوارهم. طبعا الإمام قال الأستاذ الإمام هو المؤلف الصابوني. ففي ختام هذه الرسالة يعني يعلق هذا التعليق فيقول: نعم، متبع لآثارهم مستضيء بأنوارهم ناصح لإخواني وأصحابي ألا يزلقوا عن منارهم. يزيغوا عن منارهم، عن منار أولئك الأئمة، ألا يزيغوا ويحيدوا طبعا عن منار أولئك الأئمة. العبارة: ألا يزيغوا عن منارهم ولا يتبعوا غير أقوالهم. نعم. ولا يتبعوا غير أقوالهم ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين والمناكير من المسائل التي ظهرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه. ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامات اقتراب اليوم الحق، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل. نعم، هذا في البخاري وغيره. نعم. والعلم هو السنة والجهل هو البدعة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. نعم، وهذا أيضا صحيح. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة. نعم. وفي الأرض أحد يقول لا يقول الله. نعم، يقول الله. نعم. وهذا في آخر الزمان، هذا في آخر الزمان، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. لكن أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث أخرى أنه ستكون هناك طائفة باقية قائمة بالحق إلى آخر الزمان، ثم كما ورد في الأحاديث إذا قرب قيام الساعة أرسل الله ريحا طيبة قبضت أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا الكفار فعليهم تقوم الساعة. وهذا في أواخر الزمان قبيل قيام الساعة. فهذا الإمام يقول: أنا على الخير والاتباع وأنصح إخواني أن يتبعوا وأن لا يبتدعوا. هذه وصية من هذا الإمام لإخوانه في عصره، وهي وصية بكل من قرأ هذه الرسالة، وهو وصية لنا هنا، وأن لا نغتر بكثرة أهل البدع، وإن فتى أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإنما نعلم أن الحق وأهله ذلة لكن فيهم بركة إن شاء الله تعالى. ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة. إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له أجر 50، فقيل 50 منهم، قال بل منكم. نعم، وهذا الحديث أصله في الترمذي وغيره صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل أناس يأتون في آخر الزمان كما قال أجر الواحد منهم له كأجر 50 منكم، يخاطب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. وفي بعض الروايات أن الرسول علل ذلك بقوله إن هؤلاء بقوله إنكم تجدون على الحق أهوان وهم لا يجدون على الحق أهوان، وهذا في حال الغربة. فالمتمسك بالسنة والمتبع للآثار ليبشر بالخير والأجر والفضل العميم عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله يجعلني وإياكم من الثابتين على هذا المنهج السوي الصحيح. نعم. وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته. قال أبو عثمان وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن عدي بن حمدويه الصابوني رحمه الله أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي أن العباس بن صبيح حدثهم صبيح ابن سفيان النسوي والحسوي كلاهما صحيحتان، النسوي والحسوي كلاهما نسبتان صحيحتان. نعم. حدثهم قال حدثنا عبد الجبار بن طاهر قال حدثني معمر بن راشد قال سمعت ابن شهاب الزهري يقول تعليم سنة أفضل من عبادة 100 سنة. اللي عندي أنا أفضل من عبادة 200 سنة. 200 هي 100. واللي عندي أنا 200. عندكم 200 ولا 100؟ 200 سنة. طيب. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله ابن محمد بن زكريا الشيباني رحمه الله لأن تعليم السنة، طبعا الشاهد هنا أن الزهري حينما قال هذا لأن تعليم السنة يمتد نفعه إلى الآخرين وقد يمتد إلى ألوف المؤلفة ويكون للمعلم مثل أجوره من غير أن ينقص من أجور العاملين شيئا، خير من عبادة 200 سنة، لأن العابد 200 سنة عبد لنفسه لكن لم يتعد نفعه إلى غيره. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني رحمه الله قال أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال سمعت محمد بن حاتم المظفري يقول سمعت عمرو بن محمد يقول كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة احتج آدم وموسى فقال علي بن جعفر لا عيسى موسى علي فقال عيسى بن جعفر نعم هذا أخو زبيدة زوجة هارون الرشيد وابن عم لهارون الرشيد وكان حاضرا قال عيسى بن جعفر قال عيسى بن جعفر ابن أبي جعفر المنصور العباسي نعم قال عيسى بن جعفر كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما قال فوثب به هارون وقال يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف فما زال يقول حتى سكت عنه وهذا نعم موقف من هارون الرشيد الخليفة المفترى عليه الذي سوشوهه كتاب قصة الفلين وليلة وشوهه جرج زيدان وغيرهم وصارت صورته صورة الخليفة الماجن بينما كان هذا الخليفة خليفة من خلفاء العباسيين لكن كان صاحب جهاد وكان صاحب سنة ولذا فإن البدع جاءت من بعده لما جاء المعمول وجاء الواثق أما في هارون الرشيد فكانت السنة محفوظة وكان مجاهدا مجاهد سنة عاما بعد عام فكيف تشوه صورة هذا الخليفة وأكبر دليل على هذا الموقف منه فإنه لما حدث باحتجاج آدم وموسى والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك أنه وقع كيف وقع لا ندري فاعترض وقال كيف وآل بين آدم وموسى عليه السنة كيف يحتج فقال هارون الرشيد مدافعا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووثب به يقول له يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة وأنت تعارضه بكيف؟ نحن نؤمن بخبر الصادق صلى الله عليه وسلم. كيف؟ هذا أمره سهل، كيف يتم لقاء آدم وموسى؟ المهم أن نقطع بأنه مع الفقر وأنه سأله هذا السؤال. وهذا هو منهج أئمة الحديث، لا يعارضون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بكيف. ولذا تقول بعض الروايات إن هارون الرشيد اشتد عليه، وفي بعضها أنه سجنه حتى تاب إلى الله تبارك وتعالى، مع أنه ابن عمه ومن جلسائه، لكن هكذا يكون تعظيم الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله، مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار، على طريق الإنكار له والابتعاد عنه. لا، على طريق الإنكار والاستبعاد له. صحيحها، على طريق الإنكار والاستبعاد له، لأنه يستبعد لقياهما. نعم. ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة حياتهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة، فضلا منه ومنا. ونحن نقول آمين جميعا. جعلنا الله من هؤلاء الذين يسلكون مسلك أهل السنة والجماعة ويبتعدون عن البدع. نعم. انتهى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا نكون أنهينا هذه التعليقات، وهي تعليقات خفيفة حقيقة، أردنا منها لقصر الوقت أن ننهي المنهج، والحمد لله على ما وفقنا من إنهائه. وليعذرني بعض الإخوة من طلبة العلم، فإننا قصدنا بهذا الشرح أو التعليقات قصدنا المتوسط من الإخوان من طلبة العلم، ولم نقصد أن نقف عند كل مسألة بحيث نفصل القول فيها ونورد الأدلة والمناقشات، لأن هذا يحتاج إلى وقت أطول. فاكتفينا بهذه التعليقات. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن لا يحرمني وإياكم الأجر والثواب. ونكون قد انتهينا من التعليق على كتاب العقيدة الصابوني قرب مغرب يوم الثلاثاء 24 من شهر ربيع الأول من 1441 للهجرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.